اختص الله عز وجل هذا الشهر سماحة الشيخ بخصائص وميزات، حبذا لو حدثتمونا عن بعضها. بارك الله فيكم. الشهر العظيم له خصائص، لأن الله جعل صيامه من أسباب تكفير السيئات، الله جعل قيامه من أسباب تكفير السيئات، من صامه قائما إيمانا واحتسابا. وخلص من الصائم أيضا عند الله من جهة المسك، فسأل الله معرفة حتى يفطروا. كما في الحديث أن الله أعطاها لأمة خمس خصال أن تعطاها أمة قبلها. هو خلص من الصائم أيضا عند الله من جهة المسك، وتستغفر الله معرفة حتى يفطر، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول يوسف عباد الصالحون، ويقول عنهما أنت ولا ويصبر إليك، و يغفر لهم في آخر كل ليلة إذا رفع أهلة تقدر. قال ولكن الصائم إنما يرفع أيضاً إذا قضى حمله. فالمؤمن في هذا الشهر يغتنم الفرصة بأنواع الأعمال الصالحة، بأنواع الذكر، الصدقة، بسائر أنواع الخير، قراءة القرآن والاستكثار من ذلك، التدبر والتعقل،